وما فهمت سؤاله حيث قال أنه قريب من الإمام أو بعيد. حتى أعطيه الجواب. هذا لي أشكال عليه ولا تزال أنت تحافظ على تعبيرك. الصف الأول هو الإمام الصف الأول، شلون بتقول يكون قريبا من الصف الأول؟ الله يهديك. ما كنت الإمام يكون قريب من الصف الأول. إذا وضح الآن. أنا أشكل علي أن الصف الأول لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول هل يدخل فيه الإمام هنا؟ على إشكالك اللي وراء الإمام. لا هذا مش هذا ليس إشكالي، هذا بياني. أي نعم. إذا الصف الذي خلف الإمام. نعم. هل يشترط يعني أن يكون الإمام قريبا منه؟ أو هل وارد في السنة أن يكون الإمام؟ اعكس تصب. الصف الصف الأول هل يشترط فيه أن يكون قريبا من الإمام؟ أي نعم. ولا تقول الإمام يكون قريبا من الصف. أي نعم. لأنه إمام يقتدى به. أي نعم. فمن الذي يقتدي به؟ هم لا. الذين خلفه. أين؟ أما هو يقتدي بمن خلفه. أما إنها أحد العجائب. خلاني أطرح السؤال شيخ. لا ما تحكي الآن. تفضل. بعد ما وضح إيش المقصود. أين؟ أنت أخذت الجواب عن سؤالك؟ ما أخذت الجواب. ما أخذت بعد. طيب إذا اسمع الجواب. سبحان الله. لكن أنا أردت أخي كعادتي بإخواننا أن يحسنوا السؤال. حسن السؤال نصف العلم. طيب الآن نقول ليس فقط ينبغي على الصف الأول أن يكون قريبا من الإمام، بل الصفوف كلها يجب أن تكون متقاربة بعضها إلى بعض، والصف الأول بالأولى والأحرى أن يكون قريبا من الإمام. هذا لا يكفي. نعم. الله يهديك. الجواب يأتي الآن. حكم الصف مع الإمام على اعتبار أن الإمام هو سترة لمن خلفه، ف كما يكون الإمام قريبا من السترة ينبغي أن يكون الصف الذي خلفه قريبا منه. فهل تدري القرب الذي ينبغي أن يكون الإمام قريبا من السترة أم لا؟ بمقدار السجود. الجواب أن الإمام وكل مصلي إذا كان منفردا ينبغي أن يكون بين موضع سجوده والسترة ممرشاة، هكذا جاء النص، ممرشاة كناية عن شبر ونص شبرين لا أكثر. فإذا هذا هو الجدار، فالإمام لا يضع رأسه بجانب الجدار ولا يمطحه برأسه، وإنما يجعل مسافة بينه وبين موضع سجودي ممرشات، نفس النسبة يكون الصف خلفه متأخرا عنه. أظن أخذت الجواب الآن. والحمد لله. تفضل. أرجو أن تبين لنا حكم الشفعة. ما حكم الشفعة؟ الشفعة أصبحت اليوم مع الأسف فيما أعتقد في خبر كان، يعني لا يهتم بها، أما هي في الإسلام يقول الرسول عليه السلام الجار أحق بشفعته من جاره. لكن هنا في تفاصيل جاءت في كتب السنة، هو أحق بالشفعة إذا لم تحدد الطرق ولم يستقل الواحد عن جاره، أما من كان لصيقا به فهو أحق بشفعته. هذا هو الثابت في السنة، بس ما أدري في القوانين ماشي هذه. نعم مدى الملاصقة، يعني إيش يعني الملاصقة؟ يعني جاره، يعني مثلا هناك جارك بس في طريق بينك وبينه. نعم. هو ما في. إذا ما في. أيوة. لكن من هون ومن هون فهو جارك فأنت أحق به. يعطل البيع والشراء. معمول. معمول. هيك يعني لو واحد اللي باع لغريب وقام القريب الجار واعترض. نعم. يقبلوه. نعم. خلال ثلاث شهور. خلال ثلاث شهور. بمدة ست أشهر. ست شهور. ست عملية عبد الرحمن خليفة هذا اللي جرت، إذا في أحد من أحد إخواننا بيعرفها يقص على الشيخ خليه يكون في عنده علم فيها. لها علاقة بالشفعة ولا؟ هي طبعا لها علاقة بالشفعة. تفضل. شيخنا هل يجوز أن يشترك العبد مع ربه بالتسمي بأسماء الله وصفاته أو ببعضها ببعضها، وكيف يكون ذلك؟ أعد. هل يجوز للعبد أن يشترك مع الله بأسمائه وصفاته ببعضها، ببعض أسماء الله وصفاته؟ إيش السؤال هذا؟ معروف أنه لا يجوز. سمعنا بعض العلماء شيخنا يجيز هذا إذا كانت خالية من أل التعريف. هذا مو صفة. قلنا بأسماء أو بصفات. مو صفة لما بتقول فلان كريم، ما تقول عنه كريم، تقول صفة فلان كريم. أما تسميه اسما ما بصير. في الاثنتين شيخنا. أنه اثنتين. اسم أو صفة. إذا قلت فلان كريم جاز، أما إذا سميته كريما فلا يجوز، سواء عرفته أو ذكرته. لأنك ستقول يا كريم. تفضل. من أصح أن نقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، أم شرع من قبلنا ليس بشرعنا ما لم يأتي بشرعنا ما يوافقه؟ الثانية أصح. طب الحكمة في التفضيل، أو ما تفضل إحداهما الأخرى أو الثانية الأولى؟ قولك الحكمة أو أنه خطأ منك، تريد يعني الدليل على هذا؟ الدليل وبما تفضل إحداهما الأخرى، لماذا لم نقل كذا مثلا؟ هذا هو الدليل. نعم. وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس كافة، ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، من أجل هذا وهذا. وربما يكون هناك آخر لا أستحضره. من شرعته من هذا؟ نعم. من أجل هذا ما نأخذ نحن بشريعة من قبلنا حتى لو لم يكن عندنا ما ينافيها، لكن إذا كانت شريعة من قبلنا توافق ما عندنا فهو من شرعنا، وإلا فالأصل أن نتبع نبينا عليه السلام. إذا كان يقول في موسى الذي أنزلت عليه التوراة لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي، فبالأولى أن أي فرد من أفراد المسلمين أن يكون بمنزلة موسى الكليم. ومن أجل ذلك لما ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ينزل وقد أقيم الصلاة لمحمد بن عبد الله المهدي، فلما يرى عيسى عليه السلام يقدمه يقول لا تكرمة الله لهذه الأمة، فيؤكد هذا الاتباع عمليا. وعليكم السلام، أنه هو كان من أنبياء بني إسرائيل، فهو بعد أن ينزل كما قال عليه السلام لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا أن يحكم الكتاب والسنة. هذا الموقف من عيسى عليه السلام من المهدي يؤكد هذه الحقيقة الشرعية، وهي أن شرع من قبلنا ليس شريعة لنا. وكفانا الله عز وجل بما أنزل الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. تفضل. طبعا هو استطراد سؤال آخر حول السؤال حول شرع من قبلنا. لو أن مسألة ما كانت في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا ما يؤيد أصلها، ولكن لم يكن دليل على مشروعيتها في مكانها وتمثل بالقرعة، القرعة واردة في شرعنا في مواطن ثابتة في السنة، وردت في شرع من قبلنا فتوافقت طاعة أو مسألة، ولكن قامت في شرع من قبلنا في مسائل لم ترد، فهل يجوز لنا أن نطرد شرع من قبلنا فنجعله شرعا لنا في هذه في هذا الموطن؟ أظن أنا مثل هذا الفرع أو هذا السؤال سبق الجواب ضمنه، لكني الآن ما دام جاء السؤال هكذا فسأقول: هل نخسر شيئا إذا لم نأخذ بتلك الشريعة واعتمدنا فقط على شريعتنا؟ إن كان الجواب لا نخسر شيئا، عدنا إلى شرعنا. نخسر شيئا؟ لم يرد الدليل في عين المسألة، وإنما ورد الدليل في أصلها. لا يمكن أن يقال هذا. يعني مثلا؟ لا لا، قبل ما تضرب المثال أرجو أن نتفق على القاعدة، لا يمكن أن يقال هذا في شريعتنا، لأن الله عز وجل حينما يقول اليوم أكملت لكم دينكم، يجب أن نفهم ضرورة أنه لا يعني بشرائع من قبلنا. لكن قد يستأنس مجتهد بورود شيء في شرعنا له أصل فيريد أن يعني يجتهد ويعمل ويعني في مسألة ما يستأنس في شرع من قبلنا متكئا على الأصول التي وردت في شرعنا. هذا هو بارك الله فيه. لذلك الجواب إذا أعرضنا عن تلك الشريعة في هذا النوع من التفصيل الذي أنت تلمح إليه ما نخسر شيئا، لأن ما في شرعنا من الأصول والقواعد يغنين عن كل شيء. فأنت الآن أدرت الموضوع إلى المجتهد، المجتهد يعني في القواعد والمبادئ التي وضعها الإسلام يغني عن كل ما سبق من الشرائع من قبلنا. ولعل المثال الذي أنت في ذهنك وأردت أن تطرحه، قال فلان قتلني ومات، فيذكر قصة البقرة مثلا خصوصا المالكية، قالت فلان ثم مات ثم يعني، فبعضهم يرجح أن مخايل الموت لا يكون عنده الكذب، يعني الإنسان لا يكذب في مخايل الموت هو قريب عهد بالآخرة. فمثلا هذا الأمر يعني هل أو هذا الملحق في الاستدلال صحيح أم ليس صحيح؟ لا ليس بصحيح، يعني لا نأخذ بهذا الاستنباط أن مخايل الموت تتعلم في مجال أن يهذي وأن يتكلم كلام لا يقبل منه شرعا، فكيف يستأنس بكلامه؟ نعم. أو المسألة ننتهي منها، أو المسألة نعم على سبيل الثناء والإقرار، لذلك يكون حجة. ما رأيك في هذا الكلام على سبيل الثناء والإقرار؟ ما هو الدليل على أنه حجة؟ يعني إيراد النبي صلى الله عليه وسلم له. لا تعيد كلامك، أجب عن السؤال. دليل الإقرار. إقرار ماذا؟ أنه أقر هذا العمل وأثنى عليه. وين إذا أثنى عليه صار شرع؟ الله يهديك، إذا أثنى عليه صار شرعا. حدث به على سبيل الثناء والإقرار. أما جاوبك

وما حكم ما يسمى بالعقد العرفي في هذه الأيام وخصوصا بعد أن قنن في بعض الإسلامية أنه لا تسمع دعوى الطلاق أو نفقة ما لم يكن الزواج مفرغا في ورقة رسمية؟ وهل يعد ذلك من المصالح المرسلة وخصوصا في تلك الأيام التي خربت فيها الذمم وانهارت فيها القيم، حتى أن سمعنا عن زوجة تزوجت عرفيا بأكثر من واحد وهي على ذمة زوجها الغائب؟ جزاكم الله خير. كفي. كيف الجملة الأخيرة تزوجت عرفيا؟ اي نعم. كيف يعني؟ هي على ذمة زوج وشهد وتزوجت من آخر وهي على ذمة الأول بعقد عرفي بورقة وشهود. هذا هو العقد العرفي؟ هذا يعني الذي الذي حدث. هذا يعني الذي حدث الآن. أولا الجاهد البدعة المعروفة في البلد هذا لا يعتبر عقدا حتما، إنما هذه خطبة كما جاء في طرفي في أحد طرفي سؤالي. وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز بطبيعة الحال أن تظهر المخطوبة أمام خاطبها بشعرها إلا كما تظهر عليه من قبل، لأنه الظهور فرع العقد. فإذا لم يعتبر هذه الجاهة عقدا فكل أحكام الزواج لا ترد إلا بعد العقد. حتى لو كان في إجاب وقبول وشهود. أنت ما ذكرت في إجاب وقبول في هذا جاي نطلب؟ لا لا، إجاب وقبول بمعنى يعني أنه ولي الأمر عزم على العقد مش الموافقة. دعنا الآن لتوضيح المسألة من العرف. الخطبة كيف تصير؟ أليس يظهر فيها الموافقة من ولي البنت؟ أين؟ طيب، لكن هذا مجرد الخطبة مش معنى أنه صار إجاب وقبول. لكن إذا فعلا وقع إجاب وقبول هذا هو العقد الشرعي، وبيجي بعدين العقد القانوني. فإن كان في الجاه بيصير إجاب وقبول يعني إما بلسان القال أو بلسان الحال حينئذ هذا هو العقد. لكن أنا ما فهمت من عرضك أنه في إجاب وقبول، فإن كان هناك إجاب وقبول فهذا هو العقد الشرعي. بعد ذلك يجي العقد القانوني. العقد القانوني فعلا نحن نرى اليوم أنه من المصالح المرسلة، لأنه سبيل للمحافظة على الحقوق، سواء كان حق الزوج بحيث لا يعتدى عليه كزوج كما ذكرت أنت فيما سميته بالزواج العرفي، أو يعتدى على الزوجة نفسها بأن ينكر مثلا أن يكون تزوج بها وهو قد تزوج بها شرعا لكن قانونا ونظاما لم يعقد. فهو أعني العقد القانوني والنظامي هو فعلا من المصالح المرسلة، لا فرق بين عقد زواج أو عقد بيع وشراء. فعقد بيع وشراء مجرد الإجاب والقبول بين البائع والشاري انتهى الموضوع وتملك الشاري البضاعة التي جرى الاتفاق عليها. لكن لفساد الناس قد ينكر الرجل، وهذا يقع كثيرا، ولذلك فمن المصالح المرسلة تسجيل هذا العقد في دائرة خاصة اللي بيسموها هنا دائرة الأراضي، كذلك تسجيل العقد الشرعي في القضاء الشرعي، هذا أيضا من المصالح المرسلة. ما أدري إذا كان في أسئلتك التي هي محاضرة إيش بقي شيء ينبغي أن تذكرني به حتى أجيبك عنه. جزاك الله خيرا. يكفي ما أتيت. جزاك الله خيرا إن شاء الله. أرفع أصبعك يا أخي. لا ما نجيبه. شو عندك سؤال ثاني؟ نعم

As I have told you, the hadith which Sheikh Ali told me actually is the same thing. The hadith, there is no hadith such hadith talking about chains. The hadith is talking about the ring of hadith. That's all. Jazakallahu khairan, Sheikh. أنا أرى الأخ هذا رجل طيب إن شاء الله نحسبه كذلك وكأنه من جماعة أهل الحديث في هذيك البلاد أهو كذلك أبو سفيان أبو غفار كان في فوتو بلاك برادرز كان في فيزيت هم لاست تو يورز أنا أعتذر شيخنا أني قطعتك أنا ظلمتك انتهيت سامحنا شيخنا فهو يقول هو من هؤلاء الذين أتوا إليك أبو سفيان قبل سنتين ناس يعني سود تعتقد نعم هذا ليس جواب سؤالي ليس جواب سؤالي هذا هو يعني يقول إذا عرفت هؤلاء فأنا منهم لا ما أعرف ما تعرف ويغنيني عن الدور اللفتي يقول أنا منهم أهل الحديث حديث أهل الحديث والسلفي السلفي هذا سلفيين هناك يا شيخنا ليس من أهل الحديث جميل جمعية إحياء السنة منهاج السنة جمعية إحياء منهاج السنة هذه هي المسؤولة عنهم وهم سلفيون هاي الجمعية وين مركزها مو بالباكستان أو بالهند Is the center of it? The center of it in Pakistan? لا فقط لندن. بس بلندن يعني. نعم. وهي فقط للشباب. ما في عنده شيوخ يعني. You don't have old people, do you? لا. طيب أنا بريد ألفت نصيحة إله ولأمثاله من المتمسكين بالسنة أن المبالغة في التمسك يؤدي النتيجة المعاكسة كما قال عليه السلام إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل أو هلك ليش أنا تساءلت أنه من أهل الحديث لأنه أهل الحديث ككثير من علماء السعودية يرون إعفاء اللحية مطلقا هذا الشيخ نسمحنا هذا سؤال آخر له فجاء سبحان الله في توضيحه في مشان تآمنوا أنه مش الصوفية هني أهل الكشف نحن أهل الكشف لا لا الله يهديك الله يهديك شوف إذا بدك تبدأ هنيك بالصدر فالمقصود وطي لك فما دام نحن وإياه مشتركون الحمد لله في دعوة واحدة على كلمة سواء الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح فأنا أريد فهم الحقيقة التالية برطانتك الأعجمية ولا يهمك لأنه أنا أرطم مثلك يعني بس بلغة أخرى اتفهموا أنه ابن عمر رضي الله عنه الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله من سنين وهو نشأ في الإسلام وتربى على الإسلام ومات ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو راض عنه كان كلما حج واعتمر يأخذ من لحيته وما أظن هو ولا غيره في الشرع أو في الغرب يعتقد أنه هو أفهم للسنة من ابن عمر أو هو أطوع وأتبع للسنة من ابن عمر فإذا كان ابن عمر وهنا نكتة فقهية دقيقة من رواة حديث حف الشارب وعف اللحى، مع ذلك كان يأخذ من لحيته ولا يضعها ولا يدعها هكذا على سجيتها وطبيعتها. إذا ربطنا هذا الكلام بالبحث في ضحوة النهار صباحا نقول الأخذ من اللحية كالأخذ من الشارب، أي هو من المستثنى من تغيير خلق الله عز وجل. فبريد أنت تفهمه بلغتك هذه، أنه يفهم هذه الحقيقة لشيئين اثنين. أولا أن نكون سلفيين حقا، ثانيا أعتقد أن المبالغة في تنفيذ الأمر المطلق الذي لم يطبق عند السلف الصالح على إطلاقه يكون سبب لتنفير الناس عن الدعوة التي نذرنا أنفسنا إليها. اسمح لينا شيخ، لأني أنا أعرف ماذا قال لي وقد كان يعني جلسة معي إن شاء الله وتحدث لي عن أمر اللحية، فهو من باب هذا الأمر قبل أن أرطن له أريد أن أتفهم حتى يفهم هو كيف يصبح الصحابي حجة حينما يكون هناك نص من النبي. هذا سؤال شيخ، سؤال أنا أعرف بس أعطيتك الجواب سلبا. أي نعم، لكن أريد أن أفصل حتى تعرف عشان أجيبه إن شاء الله كامل. ما أظن في تفصيل، تفضل. نعم، أنه كيف يصبح الصحابي حجة حينما يكون النص عاما أو لا يكون نصا، ويضرب لي مثلا حينما نقول عن المسح على الخف، فإذا خلعنا الخف لا نغسل القدمين، وعندنا نص من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خلع خفه ثم ذهب وصلى، وعندنا نص آخر في المسح. عفوا هذا النص الأول ما فهمت الغاية منه. الغاية منه أن هذا الصحابي أصبح حجة في هذا الأمر بأنه لا نغسل أرجلنا حينما لا نخلع الخف، هذه هي الحجة. يعني الصحابي أصبح حجة هنا رغم أنه ورد عن علي بن أبي طالب. ويعني أنه ليس بحجة، أنه هو حجة، يعني وأنه ليس بحجة، لا فعله هو حجة. طيب، لكن فعل عبد الله بن مسعود في المسح على الجبيرة ليس بحجة مع أنه فعلها، فهذا هو الإشكال عنده. يعني عبد الله بن مسعود مسح على الجبيرة، ونحن نعلم أن المسح على الجبيرة عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر نعم مسح على الجبيرة. إيه؟ وفعله هذا لم نحتج به، مع أن عندنا حديث ضعيف والرواية الشاذة بالمسح على الجبيرة شيخ. فهو كيف لم نحتج بفعل عبد الله بن عمر واحتجينا بعلي وعبد الله بن عمر في اللحية؟ هذا جواب واضح أخي، بس هذا مو أسلوب البحث هكذا. قبل كل شيء نحن بدنا نشوف القاعدة اللي بدنا ننطلق منها صحيحة ولا لا، بعدين نشوف الفروع ماذا يطبق عليها وماذا لا يطبق عليها. نحن نقول الآن عندنا حديث الرسول وعاف اللحى وجزش، من الذي يفهم أن هذا النص هو على إطلاقه وشموله أكثر الذي يسمع الحديث مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم نحن بعد 14 قرنا؟ هل هنا مجادلة في الموضوع؟ لا، ليس هناك مجادلة. إيش علاقة هذا بهذا؟ الآن نحن أمام نص نريد أن نفهمه فهما صحيحا، حف الشارب وعاف اللحى، هذا الإعفاء على إطلاقه أم لا؟ من الذي يفهم أكثر، الشاهد أم الغائب؟ الشاهد. طيب، هذا له علاقة بيديك القضية؟ ليس له. لذلك أرى أنه في استباق للموضوع بفروع لسه ما دخلنا أو لسنا بحاجة ندخل إليها، هذا أولا. ثانيا وقد ذكرت الفرع هذا، ابن عمر صح عنه ذاك الفعل لكن ما وجدنا له متابعا، بينما هنا لا نجد في السلف من عفى عن لحيته حتى لا يكاد يجرها أرضاه.

who did this, and it was narrated to us from them that they did this action, and we don't have any other narrations which oppose this action. And we also know that there are several of their tabi'in who followed them in this action with good intentions and safa'niya, as you understand. أريد أن تفهمهم أنا تحدثت صباحا عما سأكرر الآن كلام فيه، لكن تكراره أراه من الضروري جدا، لأن الناس خاصة الناس في غفلة عن هذه القاعدة، مع أنهم يطبقونها عمليا في كثير من الفروعيات أو الفرعيات. النصوص العامة التي جاءت في الكتاب والسنة لا يجوز تطبيقها في حدود فهمنا نحن لعموماتها، وإنما في حدود تطبيق السلف لها. نعم، فهم النصوص. سلف الصالح هم الصحابة والتابعين. هذا معنى السلفية، أن نفهم النصوص كما فهمها السلف الصالح. أفسر له إياه. هو هذا. لكن الجملة أنت فهمتها الآن. أيوة. فترجمها له. وللبحث تتمة. He would like to remind you of a very important general rule that we sometimes follow but we are not aware of. Is that most of the general texts that are narrated to us from the Prophet sallallahu alaihi wasallam are actually to be understood on the way our Salaf understood these texts, not on the way that we see them, especially in the hadith of the beard, for example. A'fu liha, how do you say it? Just let it grow. Let grow your beard. You cannot just translate it by yourself. There are Sahabis who did the translation for us, and we should take it from them. I just commented and said, this is the meaning of Salafiya. Salaf are our ancestors. To understand texts the way our ancestors, or the way the Sahabas understood. That's it. يعني المسلم حقا كما يتبع نصوص الكتاب والسنة في عموماتها، كذلك يتبعها أي الشريعة في خصوصياتها. شو هذا هي؟ عطل؟ أصحى نمارك ما ينقطع. فالعبادة ليست تؤتى حسب ما يبدو لأي إنسان منا، وإنما حسب ما وصلت إليه خلفا عن سلف، وبدون الانتباه لهذه القاعدة تسقط حجتنا على المبتدعة الذين كلما احتججنا عليهم وأنكرنا بدعة من بدعهم حاججونا بنص من الكتاب أو السنة، لا قبل لنا برد هذا النص لأنه نص وعام وشامل، لكن نرد عليهم هل هكذا تطبق؟ فهنا يعيون ويعجزون ولا يستطيعون أن يجيبوا. فمثلا خذ مشكلة المشاكل المعلنة اليوم في العالم الإسلامي إلا ما شاء الله منه، الأذان الشرعي والبدعي، ما الفرق؟ لا فرق سوى الاتباع. الأذان كان يبدأ بالله أكبر الله أكبر، ينتهي بلا إله إلا الله، زيدة